بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول الله عز وجل: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ما زلنا مع آيات سورة آل عمران، والحديث ما زال متصلا عن أهل الكتاب. فقال الله عز وجل: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. يقول المفسر: كعبد الله بن سلام أودعه رجل 1200 أوقية من ذهب فأداه. هنا هذه صفة تدل على الأمانة. من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، القنطار سبق الكلام على القنطار قبل ذلك في قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، القنطار المال الكثير. فمن أهل الكتاب من إن تأمنه على مال كثير يؤديه إليك. وهو هنا في تفسيره ذكر مثالا فقال: كعبد الله بن سلام، باعتبار ما سبق. عبد الله بن سلام أسلم، عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان من أحبار اليهود وأسلم، كان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الكلام عام في الآية، لا يخص عبد الله، لا يخص عبد الله بن سلام. فهذا صنف من أهل الكتاب. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. يقول: ومنهم من إن تأمنه بدينار، دينار بقى هنا قليل. طبعا هو لما يذكر إن واحد يؤتمن على قنطار فيؤديه إذا من باب أولى إلا أقل منه. ومنهم من إن تأمنه بدينار، يعني شيء قليل لا يؤديه إليك، إذا من باب أولى الإيه؟ الأكثر منه، يطمع فيه أكثر. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. يقول: كفنحاص ابن عازوراء من أهل الكتاب أودع دينارا فجحده. وده يعني يدل على خسة شديدة، خسة نفس الشيء، ما يقول إيه؟ يعني حاجة اللي تسمى يطمعش فيها. وبرضو نفس الكلام السابق في الكلام على قوله تعالى: من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، إن هذا من باب المثال. فذكر الله سبحانه وتعالى أن من أهل الكتاب من هو مؤتمن على الأموال، ومنهم من هو غير مؤتمن على الأموال. وهذا من ميزان العدل، وهذا من ميزان العدل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استنبط هنا استنباطا لطيفا في مسألة التطبب، العلاج يعني عند الطبيب الكافر الثقة. فقال: هل ممكن الكافر يكون أمينا ولا لا؟ يكون أمين في معاملات الناس؟ فاستدل بهذه الآية. يعني لو واحد مثلا ذهب لطبيب غير مسلم ولكنه طبيب شاطر وطبيب ثقة وأمين في نصحه، فممكن يكون، ممكن يكون الأمر ده موجود، إن هو يكون أمين في نصحه للناس، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عن فريق من أهل الكتاب. طيب، هنا قبل ما نكمل الكلام في الآية: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار. إحنا لما بنقول تأمنه على قنطار، صح ولا لا؟ وليأمنوا على مال ولا يأمنوا بمال؟ على، صح ولا لا؟ أنا استأمنت فلان على مالي، مش استأمنت فلان بمالي. فهنا الحرف بدل ما جاء على جاء جاء باء. ده بيقولوا عليه ايه ده باء؟ تضمين، صح. اللي بيبقى فيه ما هو التضمين؟ هذا يقال فيه تضمين. ايه هو التضمين؟ ان بياتي في معنى فعل اخر بياتي مع الباء وضمن في قوله تعالى تأمنه، ان تأمنه على، في كلمه ثانيه يجي معاها الباء داخل معناها، وهذا من الايجاز، داخل معناها فيه تأمنه. فقالوا ايه طيب الكلمه اللي ممكن تيجي في مثل ذلك بالباء؟ بتنطار بدينار، تعامله، تعامله. فمن اهل الكتاب من ان تأمنه على قنطار او تعامله بقنطار يؤديه اليه، وهذا من الايجاز، جمع الاثنين كده. ايه اللي دل على معنى المعامله؟ اللي دل على معنى المعامله حرف الباء. فمنهم اللي انت تديله امانه، سواء كانت المعامله اللي انت اعطيته امانه واستأمنت عليها، او ان انت عملت معامله زي في البيع والشراء ونحو ذلك. فالكلمه مع الحرف ادت ايه؟ ادت المعنيين. هنا ذكر الله سبحانه وتعالى فريق الاولاني والفريق الثاني، وذكر في صفتهم، قال ومنهم من انت منه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما. يقول الا مده دوامك قائما على راسه مبالغا بالتقاضي او الترافع، يعني لن يؤدي اليك هذا الدينار الا لو انت واقف على راسه. اما واقف على راسه بالطلب، يقول بالتقاضي، يعني تقول له إيه رجع لي الفلوس، رجع لي الفلوس، رجع لي الفلوس، واقف على راسه في ذلك، او بالترافع ان انت تقف على راسه في مرافعه، يعني تتحاكم وتطلب منه ايه؟ تطلب هذا المال. قال تعالى ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل. يقول اي ترك الاداء بسبب انهم قالوا ليس علينا في شأن العرب ذم وعتاب وأحل الله أموالهم لنا. المقصود بالأميين هنا العرب، المقصود بالأميين هنا العرب. ففي ناس من أهل الكتاب كان يأخذ الأموال، واحد مثلا يستأمنه على مال من الكفار، كفار العرب، فيستأمنه على مال فيأخذ منه المال، بعد كده إيه يطلبه منه ما يرجعهوش، يقول إيه الله أحل لنا أموالهم. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. طيب ذلك ده اسم إشارة عائد على إيه؟ عشان نفهم تركيب المعنى. اسم الإشارة ده ذلك يقول ترك الأداء. ذلك فعلهم في عدم أداء هذا المال بسبب أنهم، الباء دي سببية. ذلك بأنهم، إيه اللي خلاهم ما يؤدوش؟ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. ويقولون على الله الكذب، قال اخترعوا واختلقوا وليس في التوراة شيء مما قال. ويقولون على الله الكذب، يعني الله سبحانه وتعالى ما يقول لهم ذلك، ما يقولهمش انه ليس عليكم في الأميين سبيل. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون انهم كاذبون. ثم قال تعالى بلى، يقول اي بلى عليهم فيهم سبيل. الله يقول بلى من أوفى بعهده واتقى، فهو هنا بيتصل بلى، دي بترد على اللي فات. هذا قول في تفسيره، وفي قول ثاني سيأتي بعد قليل. فهو بلى بترد على اللي فات، بلى عليكم فيهم سبيل، بلى على أهل الكتاب في الأميين سبيل. طبعا على هذا المعنى هذا موضع وقف، يعني لما يجي يقرأ القارئ فيقول ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين السبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى، يقف إنه إذا ترد على اللي فات. ثم بدأ جملة جديدة، من أوفى بعهدي واتقى إلى آخر الآية. فهنا يكون واضح معنى الوقف ده، لأن هي كده بترد على اللي فات. قال وقوله من أوفى إلى آخره استئناف، استئناف يعني كلام جديد، استئناف يعني مش تكملة للوفاء، ده من أخطار الشائعة في الاستعمال. سنستأنف الدرس بعد رمضان، نستأنف الدرس يعني أصلا نعمل إيه؟ هنكمل الدرس. لا غلط الاستخدام ده، الاستئناف يعني أن تبدأ الأمر أنف من البداية، لذلك لما يجي حد بقى فاهم معنى استناد غلط ويقرأ مثلا في فتوى ولا يقرأ في كتاب فقه يقول يستأنف الوضوء، يعني كمل الوضوء، لا يستأنف الوضوء يعني يجيب الوضوء من الأول. فهنا يقول وقوله من أوفى إلى آخره استئناف، يعني بقى دي جملة جديدة إن دلة ردت على اللي فات. من أوفى بعهده، يقول أي بعهد الله الذي عهد إليه في التوراة من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وأداء الأمانة. وعهد الله يشمل هذا ويشمل غيره، كل حاجة يقال فيها أنها عهد الله سبحانه وتعالى. وهذا من صيغ العموم المفرد المضاف، عندما نقول عهد الله فالمراد كل ما يمكن أن يقال فيه أنه عهد الله. لما نقول نعمة الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة دي كلمة مفرد صح، ولكن المفرد المضاف يفيد العموم. وإن تعدوا نعمة الله يعني وإن تعدوا نعم الله، نعمة الله يعني بمعنى كل النعم، وإلا لو هي نعمة واحدة هتطلب، وأنا لما هعد نعمة واحدة هتطلع واحدة، لا هنا عهد الله يبقى يعم، نعمة الله تعم. فهو اللي ذكره هنا عهد الله من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن ده أولى ما يدخل في عهد الله، لكنه ليس منتصرا على ذلك. يقول أو يذكر حاجة تانية بقى، أو بعهد نفسه، أو بعهد نفسه يعني أوفى بعهده هو إذا عاهده. لاحظ هنا إيه الفرق بين الاثنين، أي حتى بالضبط الفرق بين الاثنين، مين دي فين دي في الآية، فين دي في الآية، فين مين دي في الآية، أيوة صح كده، بلى من أوفى بعهده، الهاء دي بعهده، بلى من أوفى بعهده بعهد الله، ولا بلى من أوفى بعهد نفسه، واضح. هو أصلا الضمير، يا ترى الضمير يرجع إلى الله ولا يرجع إلى العبد، والمعنيان بينهما تلازم، المعنيان بينهما تلازم، لأن هو إذا أوفى بالعهد الذي أخذه على نفسه فهذا عهد الله عليه أن يوفي بالعهد الذي أخذه على نفسه، صح ولا لا؟ يعني هو لو أخذ عهد على نفسه، وربنا سبحانه وتعالى أخذ عليه العهد أن هو يوفي العهد إذا أخذ عهدا على نفسه، وكذلك إذا أوفى عهد الله سبحانه وتعالى فيشمل أمور كثير منها أن هو يوفي بعهد نفسه، فالمعنيين بينهم تلازم. بلى من أوفى بعهده واتقى، قال أي الكفر والخيانة. الكفر باعتبار أن ما ذكره فيه الوفاء بالعهد، عهد الله من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، فضد ذلك الكفر. والخيانة ذكرها في مقابل أداء الأمانة، والآية أصلا بتتكلم على الأمانة بالأساس. فيقول واتقى أي الكفر والخيانة فإن الله يحب المتقين، قال أي يحبه فإنه متقن. إيه العبارة دي؟ فإن الله يحب المتقين، تقول هنا المفسر يقول كلام ملوش لازمة، فإن الله يحب المتقين أي يحبه، ما احنا عرفنا فإنه متقن. الكلام بعيد عن الآية، لو أنت بتتكلم الكلام على نسخه ستقول بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحبه، صح ولا لا؟ بلى من أوفى بعهده واتقى، هترجع ضمير، هتقول ضمير هنا بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحبه. إيه اللي حصل هنا؟ بدل الضمير جاء الاسم الظاهر، بدل الضمير بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحبه، لا جاءت فإن الله يحب المتقين، هذا يقال به إظهار في موضع الإضمار، كان أصلا هيجي ضمير جاب بداله اسم ظاهر. طيب ليه بقى؟ ده لما بيجي خلاف ده كده خلاف مقتضى الظاهر، يعني الأصل كانت تيجي ضمير جاب غير الضمير، هنا بقى المفسرين يقفوا يعللوا يقولوا طيب ليه؟ لماذا ذكر المتقون هنا؟ بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، ولم يقل فإن الله يحبه أو فإن الله يحبهم. فيها حاجات كتير ممكن تذكر في توجيه ذلك، ممكن بيان الصفة التي من أجلها يستحق أن يحبهم الله. فأنت لما تقرأ فإن الله يحب المتقين تعرف أن حب الله متعلق باتصافهم بهذه الصفة، ممكن برضو من الفوائد هذه النكات والفوائد لا تتزاحم، يعني مش هقول دي ولا دي ولا دي، لا كلها ايه مقبوله في ذلك. فان الله يحب المتقين ليعمهم ويعم غيرهم من المتقين. تقول بلى من اوفى بعهده واتقى، فان الله يحبهم، ده الكلام عليهم هما بس. فان الله يحب المتقين شمالهم وشمال غيرهم. كذلك ايضا فان الله يحب المتقين بيان ان هذا الفعل فعل المتقين. فان الله يحب المتقين مراعاة لفواصل الايات، لان الايات اخرها نون الى اخر ذلك. ودي ده في دلوقتي اربع حاجات، في حاجات اكثر من ذلك ممكن تقال في مثل هذا الموضع. يقول وقيل بلى بمعنى لكن. لاحظ ان هو ايه، احنا دلوقتي فصلنا كده صح، رجع تاني يتكلم على بلى. بالظبط كده. يقول وقيل بلى بمعنى لكن. اولانيه بلى، يقول بلى رد على اللي فات، بلى عليهم فيه السبيل. الثاني يقول لكن، بلى بمعنى لكن، لكن من اوفى بعهده واتقى، يبقى ساعتها ايه؟ ساعتها مفيش وقف، فهي مقبول فيها الوقف على معنى وما يبقاش في وقف على معنى اخر. الوقف يبقى بلى عليهم فيهم سبيل، ثم تبدا وتقول من اوفى بعهده واتقى الى اخر الايه. المعنى الثاني لكن، لكن من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين. طبعا هنا يعني نشير لفائدة تتعلق بنظرية الأخلاق في الإسلام. نظرية الأخلاق في الإسلام، الأخلاق في الإسلام في محور عام ممكن نتكلم عليه في كل في الكلام على كل الأخلاق، في محور ممكن نتكلم عليه في الكلام على كل الأخلاق في الإسلام. أن الأخلاق في الإسلام تدور حول تعامل العبد مع الله. يعني بص هنا، ايه اللي خلاهم يخونوا الامانه؟ يقولوا لا، ما اقصدون لناش دعوه بهم، ليس علينا فيهم سبيل. انت تعامل الله سبحانه وتعالى، انت تعامل الله سبحانه وتعالى. هذه الايه استشهد بها سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. كان وجد بعض المسلمين، يعني يجدوا لبعض اهل الذمه من اهل الكتاب دجاجه او شاة، فسالهم بتعملوا فيها ايه؟ بناخدها دول ايه؟ بالكفار، دول اهل الذمه. فقرأ عليهم هذه الايه، مع ان الايه دي في اهل الكتاب، بس هو الفعل نفسه مذموم، الفعل نفسه مذموم، ذمهم الله عليهم. فقال لهم لا تكونوا كالذين قالوا ليس علينا في الاميين السبيل، ما دام هم في ذمه وعهد. زي الناس اللي يجي يسالوا يقول طيب ما انا دلوقتي نفترض مثلا هو متعاقد مع شركه معينه او في شركه عالميه، حتى لو الشركه قائم عليها كفار وفي عهد وذمه، في عهد معاهدة، هو وافق على اتفاقات الشركة، يقول لك طب ما دول كفار عشان ناخد المال بتاعهم. أنت تعامل الله سبحانه وتعالى، الفكرة هو مش هو، مش الشخص ده إيه؟ الأخلاق في الإسلام تدور حول في محور أساسي، وبعد كده نتكلم في كل حاجة تانية، أنك تعامل الله سبحانه وتعالى. ده يخليني أفهم لو خرجت بره الكلام على أداء الأمانات، ده يخليني أفهم ليه الواحد إذا قطعه رحمه يصل هو. تقول طب ده هو أطيعني، مش هو أنت تعامله، هو أنت مش بتعامله هو. تعلم ليه في الإسلام لو واحد مثلا آذاه والداه، أبوه آذاه ولا أمه آذته، يتقال له لازم تبرهم برضه وما ينفعش تعقهم. يقول طب هم آذوني، أنت تعامل الله، أنت تعامل الله. الفكرة مش إن هي حاجة قصاد حاجة، أنت تعامل الله سبحانه وتعالى. فالآية هنا تجلي لنا هذا الأمر، واستشهاد سيدنا ابن عباس يدل على ثقة عظيمة سيدنا ابن عباس. والناس ما تجيش تقول إيه اللي بيسمعوا، بس ما حدش يجي يروح قايل لا دول أهل الكتاب ما لناش دعوة بيهم، دول هم اللي عملوا كده، إحنا ما لناش دعوة. الآية ليست في المسلمين، هذا فعل ذمه الله سبحانه وتعالى فيهم، وذمهم على هذا الفعل، والله سبحانه وتعالى له سنن، الله سبحانه وتعالى له سنن، ولا نسب بين الله وبين احد من خلقه. فاللي هيفعل الفعل ده مسلم او مش مسلم يبقى مذموم بسبب فعله لهذا الفعل. بلى من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين. ثم قال تعالى ان الذين يشترون بعهد الله قال يستبدلون بما عاهدوا من الايمان برسله وايمانهم قال وبما حلفوا من قولهم والله لنؤمنن به ولننصرن. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. الأيمان جمع يمين، جمع يمين، هم حلفوا قالوا والله إذا جاء سنؤمن به وسنتبعه ثم خلفوا ذلك. إن الذين يشترون، هنا قال يشترون يعني يستبدلون، وسبق الكلام في سورة البقرة عدة مرات في استخدام كلمة يشترون. ثمنا قليلا قال من الدنيا، ثمنا قليلا وإيه؟ ايه اللي خلاه يعمل كده؟ ان هو اخذ ثمن قليل رضى به، اي شيء من الدنيا رضي به، فمن اجل ذلك ترك عهد الله وترك هذه الايمان والمواثيق التي اخذها على نفسه. ثمنا قليلا قال من الدنيا رشوه، في تحريف التوراه، قال وتبديل نعت محمد عليه الصلاه والسلام، او رشوه في تبديل نعت محمد عليه الصلاه والسلام. اولئك هؤلاء الذين فعلوا ذلك لا خلاق لهم، أي لا نصيب لهم، الخلاق أي النصيب، أولئك لا خلاق أي لا نصيب لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله. قال المفسر بما يسرهم، هرجع لها تاني، ولا ينظر إليهم، قال نظر رحمة يوم القيامة. طبعا في دلوقتي إيه؟ سمعوا الكلام ده ايه؟ قالوا ايه ده؟ ده تأويل صفات ده ولا لا؟ لا ده مش تأويل صفات، ده تفسير صحيح. ولا يكلمهم الله بما يسرهم. لماذا ذكر هذا التقييد؟ لا يكلمهم الله قال بما يسرهم، ولا ينظروا اليهم قال نظر الرحمه. ليه ذكر القيد ده؟ ليه ما سمهاش كده مطلقه؟ لانه ثبت في مواضع اخرى في القران ان الله عز وجل يكلمهم. ايه؟ قال اخسأوا فيها ولا تتكلموا، ولا كلامهم ان الله عز وجل يكلمهم، والله سبحانه وتعالى ينظر اليهم ولا يخفى احد عن بصر اليه سبحانه وتعالى. فالجمع بين هذا وذاك، الجمع بين هذا وذاك، ان نفي كلام الله سبحانه وتعالى لهم الكلام الذي يريدونه هم، اللي هو الكلام بالرحمه، أن يرحمهم الله سبحانه وتعالى، أن يكلمهم كلاما يطمئنون به ويأمنون به، فهذا يرحمون منه. ولا ينظر إليهم يوم القيامة، لا ينظر إليهم النظر الذي يريدونه، النظر اللي هم عاوزينه، أن ينظر إليهم نظر الرحمة ونظر المغفرة فيعفو عنهم. فمثل هذا يفسر به ما ورد في القرآن فيما يشبه هذا الموضع، وما ورد ايضا في السنه، من ورد فيه السنه بعض الافعال، احاديث كثيره بعض الافعال اللي فيها ان هؤلاء ثلاثه مثلا لا يكلمهم الله سبحانه وتعالى ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ونحو ذلك. فهذه التقييدات التي ذكرها لما قال لا يكلمهم الله قال بما يسرهم ولا ينظر اليهم قال نظر الرحمه، هذه التقييدات التي ذكرها لي جمعا بين الآيات، لأنه قد ورد في مواضع أخرى أن الله يكلمهم، لكن ده كلام فيه توبيخ وكلام فيه عذاب لهم. ولا ينظر إليهم، لا ينظر إليهم نظر رحمة، لا ينظر إليهم نظر رحمة، ولكن وإلا فأنت حتى كما يذكر بعض أهل العلم في النظر، نظر العبد لسيده، نظر العبد لسيده، في حد بينظر نظر لسيده كما ينظر المؤمنون لله سبحانه وتعالى يوم القيامة كما يرون ربهم يوم القيامة، وفي نظر ثاني، في نظر ثاني كما يقولون نظر العبد الآبق لسيده. يعني ايه نظر العبد الآبق لسيده؟ لو في واحد عنده عبد والعبد ده هرب وقعدوا يطردوا العبد ده لغاية لما جابوه، وجابوه واقف بين يدي سيده، فهو بينظر ايه؟ هو في قمة الخجل، في قمة الذل والخذلان. فهذا النظر مختلف عن نظر الذي يرجو الرحمة ونظر الذي يرجو المغفرة من سيده. فيقول ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، قال ولا يزكيهم ولا يثني عليهم أو لا يطهرهم من الذنوب. ذكر فيها معنيين. ولا يزكيهم قال لا يثني عليهم، لان في معنى التزكيه بمعنى الثناء. فلان زكى فلان يعني ايه؟ يعني ايه زكى فلان؟ يعني اثنى عليه. فلا تزكوا انفسكم. وفي معنى التزكيه اخر، خلي بالك المعنيين بيجوا في القران. في معنى التزكيه اللي هو الثناء، وفلان زكى نفسه، زكى نفسه كانه اثنى على نفسه ووضعها في موضع عالي يعني. وفي معنى التزكيه اللي هو بمعنى التطهير، قد افلح من زكاها، اللي هو بمعنى التطهير. في مواضع في القران كلمه التزكيه او اشتقاقات كلمه التزكيه تاتي بمعنى التطهير فقط، زي قد افلح من زكاها، وقد افلح من زكاها يعني من طهرها، طهر نفسه. فهذا الكلام زكاها اي نفس. قد افلح من زكى نفسه وطهرها، مش المعنى الكلام ان هو قد افلح من اثنى على نفسه. فلا تزكوا انفسكم، تقول ازاي لا تزكوا انفسكم وقد افلح من زكاها؟ لا، ما هو ده معنى وده معنى. فلا تزكوا انفسكم، الانسان يثني على نفسه بالايمان، ويثني نفسه يثني على نفسه به، يثني على نفسه في عمله وايمانه وتقواه. ففي مواضع كده وفي مواضع كده، وفي مواضع يحتمل فيها الامرين زي الموضع هذا. ولا يزكيهم، وهي محتمله الامرين، والمعنى يحمل على معنى الايه يحمل على الامرين اللي ذكرهم. ولا يزكيهم اي لا يثني عليهم، فلا يثني الله عز وجل عليهم، الثناء من نصيب المؤمنين والمتقين يوم القيامه. ولا يزكيهم اي لا يطهرهم من ذنوبهم، لا يطهرهم من ذنوب المقصود يعني فيه في يوم القيامه، فيؤاخذون بها ويعذبون بها. واضح المعنى؟ يقول ولا يزكيهم اي ولا يثني عليهم او لا يطهرهم من الذنوب، ولهم عذاب اليم. قال فعلى هذا الآية في اليهود، أو نزلت في ترافع بين صحابي ويهودي في أرض، فتوجه الحلف على اليهودي. يعني ذكر بعض ما ورد فيها في أسباب نزولها، إن هو كان في ترافع، فاليهودي كان هيحلف ويه وحلف كذب. ليه؟ علشان يأخذ هذه الأرض في القضاء يعني. قال أو رجل أقام سلعة في سوق فحلف لقد أعطى بها ما لم يعطه. يعني أعطى بها ما لم يعطه؟ والله إذا أنا بايعها لك أقل إيه؟ أقل من اللي أنا شايف معروف ده. فهذا يدخل في هذا المعنى. والعبرة بعموم اللفظ، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كل هذا داخل في هذا المعنى، والمعنى أشمل من ذلك. إن الذين يشترون، الذين الاسم الموصول من صيغ العموم، إن الذين يشترون يعني إن كل الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، في صورة شديدة جدا بشعة جدا، إن هو يكون ذلك في كتمان ما ورد في كتب الله سبحانه وتعالى، وإن هو زي ما اليهود عملوا يكتم علمه بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبصدق القرآن، دي أبشع صورة. وفي صور أخرى إن واحد بسبب متاع الدنيا واحد يحلف كذب علشان يأخذ مال، فهذا يدخل في من يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. قوله تعالى وإن منهم، قال من اليهود والنصارى لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، قال يميلونها عن المنزل إلى المحرف ويفتلونها عنهم. يلوون ألسنتهم بالكتاب يعني يميل لسانه من المنزل المحرف، يعني يحرف الكتاب بلسانه، يحرف الكتاب بلسانه، يعني يحرف الكتاب بلسانه، يقول في الكتاب ما ليس فيه، أو يكتب ما في الكتاب، يغير كلمة مكان كلمة. ودي صورة من صور التحريف التي وقع فيها أهل الكتاب، اللي هو التحريف اللفظي، إن اللفظ يغيروه. وفي صورة أخرى اللي هو التحريف المعنوي، إن هو يسيب اللفظ زي ما هو لكن يقول إيه؟ ولكن يقول لا ده معناه كذا. أو التحريف المعنوي وقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الناس اللي تأولت القرآن بالباطل واستدلوا بالقرآن على غير الحق الذي نزل من أجل القرآن، وما غيرش في لفظه، ولكن بيقول لا هذا لفظ حتى لا يريد بهذا المعنى كذا، هو بيستدل به على بدعة، على انحراف، على باطل. مش فهذا يدخل في التحريف المعنوي، هو بيحرف في المعنى، سايب اللفظ زي ما هو لكنه يحرف فيه معنى. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، قال يميلونها عن المنزل إلى المحرف ويفتلونها عنه، فالباء في بالكتاب للاستعانة أو الظرفية. قال وهو طبعا يعني المعنى الاستعانة والظرفية والمعنى فيهم تقارب، يعني معنيين فيهم تقارب. قال والمضاف محذوف أي بقراءة الكتاب، يعني هم يلوون ألسنتهم بالكتاب. طب ما هو الكتاب حيلو يلسانوا به ازاي؟ بقرايته. فقال المضاف محذوف، محذوف المعنى يلوون ألسنتهم بقراءتهم للكتاب لتحفظوه أيها المؤمنون. قال وضمير المفعول لما حصل بالليل وهو المحرف. فين ضمير المفعول؟ الهاء في لتحسبوه. لتحسبوا ايه؟ لتحسبوا النتيجة اللي طلعت بقى، اللي هو الكلام المحرف، النتيجة بتاعت لي الألسنة بالكتاب. فهم يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوا الكلام اللي اتقال، اللي هم بيقولوه بألسنتهم، لتحسبوه من الكتاب. قال من التوراة. وما هو من الكتاب؟ التوراة. ويقولون هو من عند الله. وما هو من عند الله؟ قال تأكيد لقوله وما هو من الكتاب وتشنيع عليهم. خلي بالك التشنيع شديد هنا، التشنيع في هذه الآية على هؤلاء الذين يحرفون الكلمة عن مواضع شديد. تجد أولا التكرار أو التأكيد، قال يلوون ألسنتهم بالكتاب وما هو من الكتاب، لتحسبوا من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله. طب ما هم لما يقولوا من الكتاب هي يقولون هو من عند الله، ولكن تكرر ذلك تأكيدا وتشنيعا لهذا الفعل. ادي وجه في التشنيع. وجه اخر في التشنيع ان لما يذكر هو من عند الله، يعني يلوون ألسنتهم بالكتاب، انتبهوا ان الكتاب اللي هم بيحرفوه ده من عند الله، ذكر الله سبحانه وتعالى دل على ان فعلهم عظيم وشنيع. كذلك ايضا لاحظ الاظهار والتكرار في يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. واخد بالك كلمه الكتاب تكررت كم مره؟ يعني ربما اذا اردت ان افسرها انا بلساني اقول ايه؟ وان منهم لفريق يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه منه وما هو منه، صح؟ والمعنى يكون مفهوم، ولكن تكررت كلمه الكتاب وتكرر اسم الله ويقولون هو من عند الله وما هو من عنده، لا وما هو من عند الله، برضو ده في تشنيع عليهم. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون انهم كذبون، وهذا في تشنيع ايضا عليهم اكثر. فان هم قالوا ذلك مش جهلا، ما قالوش بسبب الجهل ان هم ما يعرفوش، ولكنهم قالوا ذلك وهم يعلمون انهم كاذبون، وده اخطر واشد. قال تعالى ما كان لبشر، قال ما ينبغي له وما يتأتى منه أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. يقول أن يؤتيه الله الكتاب، الكتاب معروف يعني أن هو يؤتى كتاب من الكتب المنزلة، والحكم قال الحكمة أو إمضاء الحكم من الله. الحكمة وهنا فسر الحكم بأحد معنيين، الحكم فسره إما بالحكمة أو فسره بالحكم اللي هو إن هو يمضي الحكم من الله، إن هو يبقى بيحكم بين الناس. ليه ممكن حد يفسره بالحكمة؟ يقول علشان مش كل الأنبياء، بل قلة من الأنبياء اللي كانوا بيحكموا، يعني في من الأنبياء ما كان يحكموا زي سيدنا داود مثلا، سيدنا سليمان، في من الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يحكموا، وفي أنبياء كانوا لا يحكمون. ده ممكن يخلي حد هو بيفسر الحكم يفسره بالحكمة، والمعنيان بينهم ايه؟ بينهم ايضا تلازم، لان امضاء الحكم من الله فيه في من الحكمة ان هو ينزل الاشياء في مواضعها، والحكمة تشمل امور كثيرة، حكمة تشمل النبوة وصدق كلام الله سبحانه وتعالى وحسن الفهم والحكم الى غير ذلك. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. لاحظ هنا وانتبه لهذا المعنى، النفي تدورين بقوا ان التفسير او الكلام في الوقف والابتداء فرع على التفسير. الكلام في الوقف فين وانتهي فين ده مبني على فهم المعنى. النفي في هذه الآية ما كان لبشر أن يؤمن. النفي عائد إلى إيه؟ هل عائد إلى أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة؟ ولا عائد إلى ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله؟ النفي عائد على أي واحدة؟ ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، صح ولا لا؟ النفي عائد على ده، مش ليه أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. لذلك ما ينفعش حد هو بيقرأ يقول ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة يقف. اذا انت كده بتنفي ان في حد يبقى نبي، يعني بتنفي ان في حد يؤتى الكتاب وما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة يقف. لا، ده وقف قبيح، وقف قبيح، لان النفي مش لده، النفي للي جاي، ان هو يؤتى الكتاب والحكم والنبوة وبعد ما يؤتى كده يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. واضح ولا مش واضح؟ يقول ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. قال رد على اليهود حين قالوا أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم؟ فقال صلى الله عليه وسلم معاذ الله، ما بذلك بعثني. فنزلت هذه الآية. قال أو رد على النصارى حيث قالوا إن عيسى أمرهم أن يتخذوه ربا فنزل. وكل هذا داخل في معنى الآية. قال ولكن كونوا ربانيين، أي ولكن يقولوا كونوا ربانيين، أي ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. ولكن كونوا، ولكن بيقول لهم بقى، ولكن يقولوا للناس كونوا ربانيين. ما معنى ربانيين؟ يقول ربانيين حكماء وحلماء وعلماء أو فقهاء أو من يرب علمه بعمله أو منسوب إلى الرب بزيادة الألف والنون. وذكر عدة معاني وكلها محتملة في معنى الربانيين. معنى الأولاني ذكر قال حكماء وحلماء وعلماء، وهذا وارد عن السلف في تفسير الربانيين. أو فقهاء، وفقهاء راجع إلى جزء من المعنى اللي فات، وداخل في معنى إيه؟ العلماء اللي فات. قال أو من يرب علمه بعمله. يعني إيه يرب علمه بعمله؟ هو كلمة الرب، كلمة الرب فيها معنى إيه؟ إيه؟ الرب بالأساس فيها معنى رب الزيادة. هو فيها معنيين، في معنيين كان دول، معنى الزيادة، في معنى الثاني اللي هو معنى الصاحب. فيتقال رب الأسرة، فرب الأسرة الذي يربيها والذي يعتني بها ويرعاها. ويتقال رب الإبل، ممكن يبقى المعنى ده، أو يتقال معنى صاحب الإبل أو رب العلم. وهنا واضحة جدا أنه صاحب العلم. المعنى اللي ذكروه في حكماء وحلماء وعلماء وفقهاء هذا على معنى الصاحب، أنه صاحب حلم، صاحب علم، صاحب فقه. أو من يرب علمه بعمله، كأنه يزيد علمه بعمله. قال أو منسوب إلى الرب، يقصد منسوب إلى الرب سبحانه وتعالى بزيادة ألف ونون، يعني هو منسوب إلى الله سبحانه وتعالى، يعني عبد رباني كأنه منسوب إلى الله سبحانه وتعالى، زي عباد الرحمن، يعني زي عباد الرحمن، فهو رباني نسبة إلى الرب سبحانه وتعالى. ومما ورد واشتهر عن السلف في تفسير هذه الآية، في تفسير الربانيين، قالوا الذين يعلمون الناس أو يأخذون الناس بصغار العلم قبل كباره. مين سمع هذه قبل كده؟ قالوا يأخذون الناس بصغار العلم قبل كباره. يعني يأخذون الناس بصغار العلم قبل كباره، يعني لما يجي يعلم بيعلم الصغير وبعد كده يأخذه يتدرب به من صغره الكبير. تقول طيب هو فين ده أصلا في ربانيين؟ لأن ربانيين هم نظروا فيها لمعنى العلم وما سيأتي بعد ذلك به في بما كنتم تعلمون الكتاب أنهم يعلمون، ونظروا لمعنى التربية، هذا من الفقه العميق، نظر لمعنى التربية، فالذي يعلم وهو بيربي، اللي بيعلم وهو مربي مش هيقول للناس العلم الصعب عليهم، ولكن سيأخذهم بصغار العلم ثم كباره. واضح المعنى ولا مش واضح؟ فكأنه وهو يعلمهم يربيهم بهذا العلم، ان هم ياخذهم زي الطفل الصغير. انت دلوقتي هتفطر النهارده ايه مثلا؟ تفطر ملوخيه وفراخ. لو جيت لطفل رضيع وانت بتشتهي دلوقتي، انا قلت ملوخيه وفراخ، في ناس دقيقه جرت، لو جيت لطفل رضيع واكلت ملوخيه وفراخ هيموت منك، صح ولا لا؟ الطعام الكبار ربما كان سما للصغار، طعام الكبار ربما كان سما للصغار. فهؤلاء الربانيون مش بس بيعلموا، مش بيرمي الكلمه، مش بيرمي الكلام، يرمي علمه وخلاص، ولكنه يعلم وهو يربي، فياخذ الناس، يربي الناس، رباني من الرب الذي يربي، ياخذ الناس بصغار العلم قبل كباره. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال أي بسبب كونكم معلمين الكتاب ودارسين له. ولكن كونوا ربانيين بسبب، هذه باء سببية، كونوا ربانيين. إيه اللي يخليكم تبقوا ربانيين؟ ما الذي يجعل أن وصف الربانية المفترض يكون متلبس بكم؟ لأنكم تعلمون الكتاب بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال أو ودارسين له، يدرس الكتاب، يدرس الكتاب. هنا في أمر أن نتنبه له، أن من علامة صحة المسار في تعلم العلم ودراسته أن يكون له أثر في ربانية صاحبه. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الذي يعلم الكتاب ويدرس الكتاب ولا يظهر عليه أثر ذلك في معاني الربانيين، يبقى هو ماشي غلط، يبقى هو ماشي غلط. لأن العلم، تعلم العلم وتعليم العلم المفترض يثمر عنده ذلك، لما يلاقي نفسه ما بيثمر، لا يثمر ذلك عنده، زي الناس اللي بيسمعوا العلم بالدين من باب الثقافة العامة، إن هو عاوز يتثقف، يعني يقول لك أنا هاخد معلومات، يعني ثقافة، فيسمع في معاني كلام الله وفي معاني كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك أنا بتثقف، وليس لهذا أثر في عباداته القلبية، في خشيته، ليس لهذا أثر في عمله، ليس لهذا أثر بعد أن تعلم في أن يعلم الناس، وليس لهذا أثر في أن يأخذ الناس بصغار العلم قبل كباره. هو ملهوش، لو ملهوش الأثر ده يبقى في حاجة غلط. لأن هنا في الآية الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى أعلل كونهم لازم يكونوا ربانيين وأن يمتثلوا لهذا الأمر، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الإنسان يراقب نفسه أثناء تعلمه لدين الله سبحانه وتعالى، ترى يزداد خشية لله سبحانه وتعالى ولا لا؟ يزداد قرب ولا لا؟ يزداد عمل ولا لا؟ لو لقى نفسه مش كده يصلح نفسه عشان ما يسرحش. وإلا فمن الناس من يكون علمه حجة عليه يوم القيامة، ومن أول من تسعر به النار رجل طالب، فينتبه لمثل ذلك. هنا بقى في فائدة لطيفة في هذه الآية في ترتيب ذكر تعلمون الكتاب وتدرسون. أيهما في الترتيب الوقوع بيبقى الأول؟ إن هو يعلم ولا إن هو يدرس؟ إيه رأيكم؟ يدرس طبعا، صح؟ في حد هيعلم من غير ما يدرس؟ هو لازم يدرس الأول، يدرس وبعد كده يعلم. طب لو كان الترتيب على الوقوع، يبقى بما كنتم تدرسون الكتاب وبما كنتم تعلمون. ولكن الترتيب في الآية جاء على تقديم الأشرف. الترتيب في الآية جاء على تقديم الأشرف. تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، هذا شرف وهذا شرف، لكن الأشرف أن يتعلم ويعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث مشهور كنا عارفينه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طب لو تعلم القرآن بس له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ولكن لا ينال هذه الخيرية حتى يجمع إلى تعلمه أن يعلم الناس. قوله تعالى: ولا يأمركم، قال بقراءة النصب زي ما احنا بنقرأها، يعني بنقرأ في حفظ ايه بالنصب. ولا يأمركم، قال بقراءة النصب عطف على ثم يقول: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يبقى يأمركم معطوف على ايه؟ ولا يأمركم معطوف على ثم يقول ولا يأمركم. قال: ولا لتأكيد معنى النفي، ثم يقول للناس ويأمركم. وممكن النفي على نفس النفي الأولاني، عارف زي لما تقول ايه مثلا، تقول لم آكل وأشرب، فأنت نفيت ان انت أكلت وشربت. لما تؤكد النفي تقول لم آكل ولم أشرب، فبتكرره. زي لما بنقرأ في سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تكرر النفي، هو المعنى غير المغضوب عليهم والضالين. والضالين معطوف عليه على المغضوب عليهم، ولكن هذا التكرار للنفي فيه تأكيد لمعنى النفي. قال: وبالرفع استئناف، وقيل حال هي وبالرفع، في قراءة أخرى متواترة: ولا يأمركم، مش ولا يأمركم، ولا يأمركم، تبقى جملة جديدة، جملة جديدة على الاستئناف، مش معطوف على فعل يقول، يقول بالرفع استئناف وقيل حال، تبقى جملة حالية لما سبق. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، قال كما فعلت النصارى. ولاحظ هنا من الآية اللي فاتت: ثم يقول للناس، بلنتي طبعا، ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. طيب ما هو لما يقول كونوا عبادا لي، ما هي داخلة هنا في ايه؟ ثاني كلمة هنا: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ها يقولوا في النبيين، صح ولا لا؟ طب ما هو من النبيين، ثم يقول للناس كونوا عبادا لي، هو ده النفي، إن هو مش هيقول كده. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين، طب ما هو من النبيين، هذا من باب عطف العام على الخاص ليشمل. فهو لا يقول لكم اعبدوني ولا اعبدوا اي حد تاني غيري. وكلمه الكلمه اللي انا قلتها دلوقتي بتاعت ولا اي حد تاني غير الله، طب ما هي الايه فيها الملائكه والنبيين بس، فين اي حد تاني غير الله؟ اذا كان هؤلاء الصالحون لا يعبدون، اللي هم الملائكه والنبيين، اذا غيرهم من باب اولى، رايح تعبد حجاره وتعبد صنم وتعبد شجره، فاذا كان هؤلاء الصالحون لا يعبدون فغيرهم من باب اولى. فهذا من باب عطف ايه؟ العام على الخاص. عطف العام على الخاص، عطف العام على الخاص وارد في القرآن كتير، وإذا ورد عطف العام على الخاص يدل على العموم، يدل على العموم. الحكم مش مقتصر على إيه؟ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل، قالوا لك جبريل، وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. طيب يعني جبريل مش من الملائكة؟ ها؟ لا، جبريل من الملائكة طبعا، جبريل من الملائكة، ولكن ده عطف عام على خاص، على تفسير الروح بجبريل في قوله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا، سورة النبأ، يوم يقوم الروح والملائكة. طيب ما الروح على تفسير انه جبريل، في خلاف في تفسيره على انه جبريل، الملائكه عطف عام على خاص. ولا يامركم ان تتخذ، ساعات ده بيجي العكس ولا لا؟ مين يقول لي بقى فين العكس في الملائكه وفي سيدنا جبريل بالخصوص في سوره البقره؟ ايوه ايه بقى؟ قل من كان، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. خدت بالك ان الملائكه جت في الاول. طيب هنا ما بيفيد الى ان الخاص يذكر بعد العام، يدل على شرف هذا الخاص، ان هم بعد ما اتقال العام اللي يشمله راح اتقال ايه لوحده، مش شرط الشرف، يعني شرف اهميه هذا الخاص، خلي دي كده عباره ادق، لان هو ممكن تكون اهميته في ان هو شر مش ان هو حاجه كويسه، زي اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. طب ما هو سفك الدماء من الإفساد فيها صح؟ طب ليه ذكر الخاص بعد العام؟ للدلالة على شناعة هذا الفعل بالخصوص، سفك الدماء دلالة على شناعة هذا الفعل بالخصوص من الإفساد في الأرض. قال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا كما فعلت النصارى أيأمركم، قال استفهام تعجب، أيأمركم بالكفر بعد إزالة المسلمين، ده استفهام، لأنه استفهام الغرض منه التعجب. أيأمركم قال والضمير للبشر، ضمير الكاف، أيأمركم أيها البشر بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون منقادون لله. ثم قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون ولو أسلى من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أقول مفسر رحمه الله وإذ أخذ الله ميثاق النبيين قال كل نبي بعثه من لدن آدم، وفسر من النبيين بإيه؟ كل الأنبياء، هذا ميثاق أخذه الله على الأنبياء، تبع لهذا الميثاق. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرون قال ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم قال أي رسول كان. فهو هنا في تفسيره يقول أن الله أخذ الميثاق على كل النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول أي رسول مصدق لما معكم يعني وأنت أيها النبي موجود لو جاءك رسول لو جاء رسول في زمانك أي رسول ما يبقاش فصل بالنبي صلى الله عليه وسلم بس يعني أي رسول جاءك مصدق لما معك أن تؤمن به وتنصره. طيب هنا بقى الكلام في قوله تعالى لما آتيتكم من كتاب وحكمة يعني لما آتيتكم من كتاب وحكمة يقول واللام في لما آتيتكم قال واللام لتوطئة القسم. يعني إيه لتوطئة القسم؟ في لام بتاعة القسم أو لام توطئ للقسم كما بيقولها كان بتمهل للقسم. القسم ده فين؟ ما فيش قسم هنا صريح ولكن الميثاق وإذ أخذ الله ميثاق النبي كلمة الميثاق متضمنة معنى إيه؟ الميثاق ده فيه كأن حد بيحلف صح لا حد بيحلف حد فمتضمنة لمعنى القسم. فذكر إن اللام قال اللام موطئ للقسم قال وما لما آتيتكم هيذكر في ما معنيين يقول وما شرطية. يعني إيه ما شرطية؟ يعني عارفين مهما آتيتكم مثلا شرطية اللي هو الشرط بناء شيء على شيء معنى الشرط يعني لما آتيتكم يعني إذا آتيتكم من كتاب وحكمة لمهما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرون يبقى ده إيه؟ ده يبقى جواب الشرط ده يبقى جواب الشرط يبقى ما شرطية وفي ما شرطية. قال وقوله لتؤمنن به ولا تنصرونه ولا تنصرونه قال جواب القسم والشرط جواب القسم بتاع لتؤمن بتاع لما أتيتكم وجواب الشرط بتاع ما يعني هو يبقى ايه في الاثنين يعني. قال او موصوله قول اخر ذكره في ما والمعنيين فيهم تقارب على فكره ما لما أتيتكم قال ما موصوله يعني للذي أتيتكم من كتاب وحكمه المعنيين فيهم شيء من التقارب. هذا على قراءه الفتح هذا على قراءة الفتح للام التي نقرأ بها لما آتيتكم يقول وقرئ بكسر اللام في قراءة أخرى متواترة وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم قال وحينئذ ما مصدرية تبقى اللام دي لام تعليل يعني للذي آتيتكم من أجل الذي آتيتكم من كتاب وحكمة لتؤمنوا بهذا الرسول وتصدقوا به واضح المعنى كده ولا مش واضح؟ طيب ألخص الكلام هو دلوقتي في لما آتيتكم اللام في قراءتين متواترتين قرأ بهم النبي صلى الله عليه وسلم لما آتيتكم بالفتح تبقى لام قسم أو لام موطئة للقسم وساعتها ما يا إما تبقى شرطية أو موصولة. القراءة الأخرى إن اللام مكسورة تبقى لام تعليل وتبقى ما موصولة يعني للذي آتيتكم قال أي لأجل إيتاء إياكم بعض الكتاب ثم مجيء مصدق أخذ الله الميثاق لتؤمنن به يعني من أجل ذلك أخذ الله عليكم ميثاقا لتؤمنن به. واضح المعنى كده؟ يقول أو المراد من النبيين أنبياء بني إسرائيل والمراد من رسول مصدق محمد عليه الصلاة والسلام. قال أو النبيين عام كما تقدم لكن المراد من رسول محمد عليه الصلاة والسلام كما صح عن علي وابن عباس رضي الله عنهم ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ الله عليه الميثاق لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرن وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته. هو هنا يعني كأنه بيقول النبيين الأنبياء كلهم وأي رسول أو الأنبياء كلهم ومحمد صلى الله عليه وسلم أو أنبياء بني إسرائيل ومحمد صلى الله عليه وسلم. واضح؟ يعني كأن الأنبياء كلهم ولا بني إسرائيل والرسول كل الرسل ولا محمد صلى الله عليه وسلم متبادل وتوافي يعني في المعنى. وهذه المعاني بعضها داخل في بعض. فالمعنى اللي هو الأنبياء كلهم في كل رسول يشمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم صح ولا لا؟ يعني يشمل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أأقررتم بالإيمان والنصر؟ إيه النصر ده؟ فين النصر؟ لا تنصرون لا تؤمنون به أقررتم به لا تؤمنون به الإيمان به ولا تنصرون النصر وأخذتم على ذلكم إصري قال عهدي. الإصر اللي هو العهد بس مش هي عهد كمان العهد المؤكد الموثق يتقال عليه إصر. قال وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال الله فاشهدوا أي فليشهد بعضكم على بعض بالإقرار أو قال الله تعالى للملائكة اشهدوا قال فاشهدوا فليشهد بعضكم على بعض بالإقرار أو قال للملائكة ولم يأتي ذكر الملائكة يعني هو لم يأتي ذكر إيه الملائكة عشان هو يذكره هو لعل المعنى الأول هو الأقرب والمتبادل إلى ذكر اشهدوا بعضكم على بعض واشهدوا على أنفسكم قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين على إقراركم وتشاهدكم فمن تولى أعرض بعد ذلك الميثاق فأولئك هم الفاسقون قال الخارجون عن الإيمان أفغير دين الله يبغون قال عطف جملة على جملة جملة أفغير دين الله يبغون معطوفة على إيه؟ جملة اللي فاتت وإذا أخذ الله ميثاق النبيين إلى آخر الآية فين حرف العطف؟ الفاء افهم الأول معنى العطف وبعد كده نتكلم في الهمزة يعني وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فبعد ده غير دين الله يبغون بعد ما ذكر من الميثاق على الأنبياء والميثاق اللي شهد الأنبياء فيه على أنفسهم وشهد الله سبحانه وتعالى عليه وهو خير الشاهدين والوعيد لمن تولى بعد ذلك يسيبوا دين الله ويبغون عنه. واضح المعنى ولا مش واضح؟ ده معنى العطف. في الفاء تربط الآيات ببعض طيب والهمزة؟ قال والهمزة توسطت للإنكار، دي همزة استفهام جت في نص العطف للإنكار، هو استفهام استنكار، ده استفهام فيه إنكار عليهم، أفغير دين الله يبغون، ده مش استفهام حقيقي، لأن الله بكل شيء عليم، هم إذا تركوا دين الله فالله يعلم أنهم يبغون غير دين الله، صح ولا لا؟ يعلم أنهم يبغون غير دين الله، ولكن هذا من باب الإنكار عليهم. قال وقدم المفعول لأنه المقصود بالإنكار، فين المفعول؟ غير دين الله، غير، إن أصل ترتيب الجملة أيبغون غير دين الله، ده ترتيبها كده، فعل يبغون فعل والفعل بتاعه الواو وغير مفعول به، فقدم المفعول به للاهتمام به لأنه هو المقصود، فغير دين الله يبغون. قال قيل نزلت في أهل الكتاب حين اختصموا فزعم كل فريق أنه على دين إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منكم بريء من دينه، كل منكم بريء من دين إبراهيم، سبق تكلمنا في هذا المعنى في آيات سابقة في البقرة وآل عمران، فقالوا لا نرضى بقضائك، أفغير دين الله يبغون وله أسلم أي انقاد من في السماوات والأرض طوعا. قال الملائكة والمسلمون دول اللي انقضوا طوعا. قال وكرها، عند كره هنا في كلام كثير للمفسرين، ليه؟ طيب قبل ما نقرا الكلام ليه يتكلموا في كره؟ يقولوا هو فين من في السماوات والأرض؟ من في السماوات والأرض ده عام، صح ولا لا؟ ولو أسلى من في السماوات والأرض طوعا وكرها، فين؟ طب ما في كفار، صح؟ فلما تكلموا في كرها بعضهم قال، وذكر عدة أقوال منها، ودي عدة أقوال، في أقوال أخرى غير ذلك، قالوا الكفر حين البأس، إن هو كأنهم إيه؟ في استسلامهم في القتال وما يشبههم، أو لأنهم مسخرون تحت حكمه وسلطانه، وهذا من أحسن ما يقال في تفسير هذه الآية، إن هو غصب عنه أسلم لله كرها، ولكنه إسلام لا ينفعه يوم القيامة، لأنه يعني تحت حكم الله وقهر الله ولا يستغني، لا يستغني عن ربه. ومثل هذا المعنى ذكرناه من قبل في سورة البقرة في قول الله سبحانه وتعالى، ها اللي يقولها بقى نفكره النهارده بقى، ها كل له قانتون، خلي بالك ان المعاني دي متكرره في القران، في معاني ترد في موضع موضعين، وفي معاني متكرره معاك في القران لما تعرف المعنى وتفهمه كويس، كلنا بتقرا في القران تعدي على المعنى تلاقي نفسك عارف هو هذا يشبه ذاك، كل له قانتون، ازاي كل له قانتون؟ ازاي كل له قانتون وفي كفار؟ من أحسن ما يقال في هذا المعنى إن في قنوت خضوع يعني وتذلل لا ينفع العبد يوم القيامة، إنه لا يخرج عن سلطان الله سبحانه وتعالى، الذي ينفع العبد العبودية الاختيارية، الذي ينفع العبد أن يسلم لله طوعا، هو ده الذي ينفعه يوم القيامة. قال أو خوف السيف والسبل، أو المراد منه الأسير يجاء به في السلاسل، فكأنه مستسلم يعني، معنى خوف السيف والسبي والأسير قريبين من معنى حين البأس، معنى اللي هو الحرب ده. يقول قيل هذا يوم الميثاق، بعضهم فسرها كده، قالوا فين إسلام كرهن؟ قالوا يوم الميثاق حين قال الله ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، يوم الميثاق الآية في سورة الأعراف، فقالوا هذا إسلامهم كرها، فقال بعضهم بلى كرها. وفي غير ذلك يعني مما ذكر أيضا أن إسلامهم كرها يوم القيامة، اللي بالك أي حد بيحاول يضيق المعنى فيروح قايل ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، يروح قايل كرها ده يوم القيامة بيضيق المعنى، ده بيضعف تفسيره، لما يقول كرها لا ده كرها ده في الميثاق بس، فده بيضعف تفسيره، لما يتركها على عمومها كرها في الدنيا، كرها في الدنيا كلها، اذا تركها كذا على عمومها ده يقوي تفسيره، ابقى العام على عمومي كيف يفسر؟ كما ذكرنا من أحسن ما يقال هو الكلام اللي ذكره هنا تاني قول ذكره يقول لي أنهم مسخرون تحت حكمه وسلطانه. قال ونصبهما على الحال أو نصبهما على الحال طوعا وكرها، تعرف حال أي طائعين ومكرهين وإليه يرجعون. قال وعيد لهم أي أيبغون غير دين الله مع أن المرجع إليه. قل آمنا بالله وما أنزل علينا، هذه الآية تشبه الآية في سورة البقرة. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، قال من الصحف والوحي والأسباط، قال هم بطون بني إسرائيل المتشعبة من أولاد إسرائيل، إسرائيل ويعقوب عليه السلام. والأسباط أحيانا تطلق في القرآن على القبائل نفسها اللي هم بطون بني إسرائيل القبائل نفسها، وأحيانا تطلق على الأنبياء منهم، وهنا الآية تحمل على الأنبياء منهم لأن الكلام على إيه؟ أنزل على الأسباط، يبقى هنا الأنبياء في الأسباط. وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم، قال أمر للرسول، قل آمنا يعني أمر للرسول أن يخبر عن نفسه ومتابعيه. إيه يعني يخبر عن نفسه ومتابعيه؟ قل يا محمد آمنا، قل آمنت، صح؟ قل آمنا، فهو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر عن نفسه وعن متابعيه، قال أو أن يتكلم عن نفسه على طريقة الملوك تعظيما له، هو الملوك يتكلمون بصيغة الجمع. وعلى أي حالين يعني؟ هو الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته إلا إذا ورد ما يدل على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم به. مين حافظ يقول لنا الفرق بين الآيتين في البقرة؟ لا ناخدها كده طب من الأول، قولوا وقولوا، وعلينا وإلينا، وما أوتي، وما أوتي النبيون، هنا وعلينا النبيون من ربي. ايه على معنى الاخره ممكن، يعني على معنى الاخره بيسال بيقول هل ولو اسال ما في السماوات والارض طوعا وكرها، هل فيها معنى التهديد؟ ممكن فيها معنى التهديد على الاخره، انت ان لم تسلم لله طوعا في الدنيا ستسلم كرها في الاخره، هو معنى محتمل على ذكر على النظر لمسألة أن هذا في الآخرة. لا نفرق، طبعا هو الفروقات اللي أنا ذكرتها دي البلاغيين يتكلموا فيها، يقولوا هنا قولوا هنا قولوا وهنا إلينا وهنا علينا، كل ده يعني يتكلموا فيه الفروق فيه. لا نفرق بين أحد منهم بالتصديق ونحن له، هي كلمة بالتصديق يعني لا نفرق، نصدق ببعض ونكفر ببعض، هم ببعض ونكفر ببعض، ولكن هل الرسل فضل الله بعضهم على بعض؟ ايوه، ايه الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لا نفرق مش معناه في التفضيل، لكن لا نفرق في الايمان، فنؤمن ببعض ونكفر ببعض. ونحن له اي لله مسلمون منقادون مخلصون. ايات سوره ال عمران جميله جدا، يعني سوره ال عمران كل القران جميل طبعا، سوره ال عمران الايات أظن يعني وخصوصا اللي سمعوا من قبل كده يبقى لهم فترة حسين آيات إيه في مدار جديد يعني في الآيات، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بالقرآن وأن ينفعنا بالقرآن وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونلتزم بهذا القدر ونؤمن بإذن الله الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. Thank you.